السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنه في هذا الزمان الفاضل، في آخر ساعات يوم الجمعة، وهي من أرجى ما يكون لأن تكون ساعة الإجابة التي لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، من هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، يوم عيد المؤمنين. وفي هذا المكان المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعقد هذا المجلس العلمي لتدارس أمور النافعات، ذكرها الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله عز وجل في منظومة قليلة الأبيات كثيرة المعاني لطيفة الكلمات واسعة الخيرات. هي منظومة سلفية أصيلة مباركة، منظومة منهج الحق. وبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل بعضا من آيات الله الكبرى في الكون والأنفس الدالة على الله عز وجل وعلى توحيده وعلى أنه سبحانه عظيم مدبر حكيم عليم سبحانه وتعالى، شرع رحمه الله عز وجل في بيان أصول الأعمال التي يفعلها العبد والأخلاق التي يتخلق بها، وهو ما نبدأ به درسنا هذا اليوم. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه: عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعد. نعم، عليك أيها العبد الضعيف الذي عرفت الله عز وجل وعلمت أنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له، عليك بتقوى الله، فعليك أن تتقي الله عز وجل. ورأس التقوى توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن التوحيد أعظم فرض عرف وأشرف حق وصف. ما شرف أحد من أهل الأرض ولا من أهل السماء إلا بتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، وما ترك أحد التوحيد إلا ذل في الدنيا والآخرة. ثم بفعل الفرائض واجتناب المحرمات. وتقوى الله هي وصية ربنا سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه الآية العظيمة تدل على أنه ما من نبي إلا أمر أمته بتقوى الله، لأن الله عز وجل يقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فكل الأمم التي جاءها الأنبياء بالكتب أمرت بتقوى الله عز وجل. ثم أفردتم معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى أمر الله للناس أجمعين، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وأمر الله للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وهي أمر الله عز وجل لسادة المؤمنين وأشراف المؤمنين الأنبياء عليهم السلام، وعلى رأسهم سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي اتق الله. وتقوى الله كلمة قليلة المبنى عظيمة المعنى، تحتاج إلى جهاد حتى يحققها العبد. فسرها الشيخ تفسيرا لطيفا بينا، وهي أن تجتنب النواهي وتفعل ما استطعت من الأوامر، فإن فعلت فأنت متق لله عز وجل. وهذا معنى ما جاء عن طلق بن حبيب من سادة التابعين، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله، وطاعة الله لا تكون طاعة إلا بأمرين: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، أي باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تبتدع أمورا تدعي أنها طاعات، وإنما تلزم طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ترجو ثواب الله، هذا الإخلاص لله عز وجل، فتقصد وجه الله ترجو أن يثيبك الله عز وجل. وأن تترك معصية الله، والمعصية لا تعرف أنها معصية إلا بالطريق الصحيح، وهو ما جاء في الكتاب والسنة. ولذلك قال أن تترك معصية الله على نور من الله. لا تتشدد فتصف أشياء بأنها حرام من باب التشدد وباب الغلو، فإن هذا مذموم وليس من الاستقامة في شيء. تخاف عقاب الله، فأنت لا ترجو مدحا من الناس ولا تخاف ذما من الناس، وإنما تخاف أن يعاقبك الله عز وجل إن فعلت المعصية. فالاستقامة هي حقيقة التقوى، أن تستقيم على طاعة الله مجتنبا ما حرم الله سبحانه وتعالى. وإذا حققت التقوى يا عبد الله فأبشر بتيسير أمورك في الدنيا، فإن الله عز وجل ييسر لك الأمور في الدنيا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالذي يتق الله ويتمسك بدين الله عز وجل يجعل الله عز وجل له اليسر في أموره كلها. وأبشر بالجنة العظيمة التي أعدها الله عز وجل للمتقين، أعد فيها لعباده المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك يا عبد الله، إذا جاءتك الطاعة وجاءت نفسك تثقلها عليك، فذكر نفسك أن الله عز وجل أعد لعباده الطائعين المتقين في الجنة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأنت وإن تعبت اليوم شيئا يسيرا لكنك سترتاح في الجنة، وهي الراحة العظيمة. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، فقيل يا أبا عبد الله متى الراحة؟ فقال إذا وضعت قدمك في الجنة. فالراحة العظيمة هي في جنة رب العالمين، وإذا كنت من المتقين فأبشر بالمفاز العظيم عند الله عز وجل، إن للمتقين مفازا. فالتقوى أساس الخير كله، من اتقى الله صلح له حاله وصلحت له دنياه وسعد في دنياه ويسرت أموره وفاز بالجنة وسلم من النار. ما دام ذلك كذلك فلا شك أيها الإخوة أن التقوى عند المؤمن أغلى الكنوز وأعظم ما يطلب في الدنيا، أن يكون العبد متقيا. ولذلك المؤمن المصدق، المؤمن بما عند الله عز وجل، إذا تعارضت عنده الدنيا مع الآخرة قدم الآخرة وترك الدنيا ولم يله بها ولم يجعل الدنيا سببا لخسرانه ما عند الله عز وجل من الفوز العظيم والثواب الكريم. المؤمن بما عند الله عز وجل كنزه العظيم تقوى الله، فيحرص على أن يحقق تقوى الله ويحرص على أن يحافظ على تقوى الله، فهو حريص على العمل، حريص على الثبات على الخير، حريص على أن لا يعقب العمل بسيئة تغلب حسنة عمله الصالح، بل يحرص تماما على أن يكثر من الطاعات وأن يبتعد عن المحرمات. فإذا زلت القدم علم أن من تقوى الله أن يندم على الذي وقع وأن يقلع عنه وأن يعزم على أن لا يعود إليه، فيكون توابا إلى الله سبحانه وتعالى، رجاعا إلى ربه سبحانه وتعالى، حتى يعيش على تقوى ويموت على تقوى ويبعث على تقوى ويجازى عند الله عز وجل جزاء المتقين الصالحين. نعم. قال رحمة الله عليه: وكن مخلصا لله واحذر من الرياء وتابع رسول الله إن كنت تعبد. نعم، ما دمت أيها العبد قد عرفت الله عز وجل وعرفت توحيده، فالزم توحيد الله وعبادة الله، ولا يكون التعبد لله عز وجل إلا بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ هنا لما أمر بالتقوى أعقبها وألمح فيها إلى شرطي الإخلاص والمتابعة، أعقبها بالتصريح بذلك في هذا البيت، فذكر شرطي قبول العمل: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكن مخلصا لله، فبذلك أمرت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والإخلاص يا عبد الله حقيقته أن تعمل العمل مريدا وجه الله عز وجل، قاطعا النظر عن الناس وعما في أيدي الناس. فأنت عندما تذهب إلى المسجد لا يتجه قلبك إلا إلى الله، تقصد وجه الله سبحانه وتعالى، لا يهمك أن يراك الناس، لا يهمك أن يمدحك الناس، لا تريد هذا، وإنما تريد أن ترضي رب الناس سبحانه وتعالى. فأنت تقطع النظر عن الناس كأنه لا يوجد أحد، كأنه لا يوجد أحد إلا أنت، تقصد وجه الله عز وجل، وتقطع النظر عما في أيدي الناس، فلا تريد بعملك الصالح الدنيا من الناس، وإنما تريد أن ترضي الله عز وجل، وتريد الخير من الله في الدنيا والأخرى. فالله عز وجل بيده الخير كله سبحانه وتعالى. والإخلاص أيها الأحبة يضاده ثلاثة أمور: الشرك بالله عز وجل، والرياء، وإرادة الدنيا. فأكبر ما يضاد الإخلاص الشرك، بأن يشرك العبد بالله عز وجل شيئا، لأن هذا الشرك يحبط كل عمل ويبطل كل عمل، فلا يقبل الله عز وجل عملا من مشرك. فالذي يشرك بالله عز وجل إن صلى ما قبل الله صلاته، إن صام ما قبل الله صيامه، إن زكى ما قبل الله زكاته، إن تصدق ما قبل الله صدقته، إن وصل رحمه ما قبل الله عز وجل صلته. الشرك يحبط كل عمل، ولذلك هو أكبر ما يضاد الإخلاص. كذلك يضاد الإخلاص الرياء، ولذلك قال الشيخ: وكن مخلصا لله واحذر من الرياء. والرياء كما تقدم معنا مرارا أن يظهر العبد العمل الصالح للناس ليحمدوه، فهو يظهر العمل الصالح أمام الناس ليمدح، ليقال إنه شيخ، ليقال إنه مستقيم، ليقال إنه رجل صالح، ليقال إنه رجل عابد، ليقال إنه حمامة مسجد، ليقال إلى غير ذلك مما يعتبره الناس مدحا. فهذا والعياذ بالله الرياء. والرياء إن غلب على أعمال الإنسان حتى أصبح يقوم ويقعد بالرياء، يصلي ويصوم بالرياء، يتصدق بالرياء، فأكثر أحواله الرياء ولا يذكر الله إلا قليلا، فهذا ليس من المؤمنين، وإنما هذا من المنافقين الذين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما إن كان الرياء عارضا يعرض على بعض الأعمال وليس غالبا على الإنسان، فإن كان العمل خالصا للرياء من أوله إلى آخره فهذا العمل باطل، لا يقبله الله عز وجل، ولا تبرأ به الذمة عياذا بالله من السوء. فلو أن إنسانا دخل المسجد وشرع في صلاة النافلة وقد رأى من يعظم من الناس من ملك أو أمير أو عالم أو غير ذلك، فبدأ مرائيا لهذا، يريد منه أن يمدحه، يريد منه أن يثني عليه، يريد أن يتقرب إليه حتى سلم وهو على هذا، فهذه الصلاة باطلة، بل إن العبد يأثم بها، ليس فقط أنها تبطل، بل إنها سبب للإثم والعياذ بالله. وإن كان العبد بدأ في العمل الذي يتصل بعضه ببعض مرائيا، فكبر للصلاة مرائيا، فهذا العمل لا ينعقد أصلا ولا يكون منعقدا. فإذا لم يبدأه الإنسان من الأول مخلصا فإنه يكون باطلا. وأعطيكم مثالا: إنسان كبر للصلاة وهو يرائي من التكبير، عند التكبير يرائي، ثم بعد الفاتحة ترك الرياء وعاد إلى الإخلاص، نقول له: يا أخي أخرج من الصلاة، الصلاة لم تنعقد، كبر من جديد تكبيرة الإحرام مبتدئا مخلصا لله عز وجل. فإن استمر ولم يبدأ من جديد فهذه الصلاة باطلة ولو كان أغلبها إخلاصا، ما دام أن أولها رياء. فلا بد أن نفهم هذا وندركه أيها الإخوة: من بدأ العمل المتصل مرائيا ثم عاد إلى ربه فأخلص يجب أن يخرج من العمل وأن يبدأ العمل من أوله. أما إذا بدأ العمل المتصل مخلصا لله عز وجل ثم رأى في أثناء العمل ثم طرد الرياء فختم بالإخلاص فهذا لا يضره، لا يضره مطلقا، لا يبطل العمل ولا ينقص الأجر، لأنه لما تركه فهذه توبة، والتوبة تجب ما كان قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما من بدأ العمل المتصل مخلصا ثم طرأ عليه الرياء في أثناء العمل واستمر مرائيا إلى أن فرغ من العمل، فهذا محل خلاف بين السلف، والراجح من أقوال أهل العلم أن هذا العمل باطل، فإن العبرة بالخواتيم، فإن ختم عمله مرائيا فهذا العمل باطل على الصحيح الراجح من أقوال العلماء. هذا بالنسبة للعمل المتصل. أما العمل الذي يمكن أن يفصل فلا يتصل بعضه ببعض فإنما وقع فيه الرياء يبطل دون ما لم يقع فيه الرياء. وأما إرادة الدنيا فإرادة الدنيا إذا كانت غالبة على الإنسان بحيث لا يريد من أعماله إلا الدنيا فهذا شرك والعياذ بالله. فمن الشرك إرادة العبد الدنيا بأعماله الصالحة، فإذا كان هذا غالبا عليه في جميع أموره فهذا شرك والعياذ بالله. أما إذا كان هذا الأمر ليس غالبا عليه لكنه طرأ على بعض الأعمال وكان العمل كله للدنيا كصلاة واحدة أو نحو ذلك فإن هذا العمل يبطل. أما إذا شرك الإنسان بين إرادة وجه الله وإرادة الدنيا في عمل واحد فهنا من العلماء من يقول: ننظر إلى الأصل في النية، ما هو الأصل في النية؟ هل هو الدنيا أو وجه الله؟ فإذا كان الأصل الدنيا فالعمل باطل، وإذا كان الأصل إرادة وجه الله عز وجل فالعمل صحيح. وبعض أهل العلم يقول: ننظر إلى الغالب، ما الذي يغلب على نيته؟ فإن كان الغالب الدنيا فالعمل باطل، وإن كان الذي يغلب إرادة وجه الله فالعمل صحيح. والظاهر والله أعلم أنه ينظر إلى أصل النية، الأصل المحرك ما هو؟ فإن كان المحرك الدنيا ف العمل لا يكون صحيحا، وإن كان المحرك إرادة وجه الله فالعمل صحيح، وينقص من ثواب العمل بمقدار ما أراده العبد من الدنيا في هذا العمل. قال الشيخ: وتابع رسول الله إن كنت تعبد. فمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ميزان العبادة وشرط لصحة العبادة. الذي يأتي ويقول أنا أحب الله، أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ميزان حبه أن يعبد الله على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، أن يحرص على أن يعبد الله كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يعبد الله، يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله عز وجل أمر حبيبنا وإمامنا وسيدنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لليهود: قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تزعمون أنكم تحبون الله عز وجل فعندكم برهان واحد يدل على صدق حبكم، وإلا فأنتم كاذبون. ما هو هذا البرهان؟ فاتبعوني. برهان صدق المحبة أن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا عظيما حكيما، فقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل من عمل عملا ليس عليه أمر حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، فلا يقبل العمل بدون متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو حسنت النية، حتى لو كانت النية من أطيب النيات وألطفها وأحسنها وأصدقها، فإنه لا طريق لإرضاء الله عز وجل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ونقتدي به في عباداتنا. يقول أنس رضي الله عنه: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أي رأوا أنها قليلة بالنسبة لهم لا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري. وفي رواية عند مسلم أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم الله وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انظروا أيها الأحبة، هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم نياتهم صافية، قلوبهم صادقة، يريدون إرضاء الله عز وجل، ولذلك خافوا من ذنوبهم وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن عباد نؤاخذ بذنوبنا ونحن نذنب، فأرادوا أن يزيدوا في العبادة خوفا من الله ورجاء ما عند الله، فما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم وما قال لهم أنتم تقصدون خيرا، وإنما بين لهم أنه لا خير إلا في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وقال جملة عظيمة يجب على كل مسلم أن يستحضرها دائما: فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا إله إلا الله، ما أعظم وقع هذه الكلمة على المؤمن. سبحان الله، إذا دعاك الناس إلى ذكر بدعي، إلى مجلس بدعة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أتحب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لك أنت لست مني؟ انظر ماذا أحب إليك. الأحب إليك أن توافق قومك وتجالس أهل بلدك وتفعل مع شيوخ بلدك، أو أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تحب أن يثني عليك الناس بأنك تحضر مجالس الذكر وتحضر مع الشيوخ وهي مجالس بدعية؟ نحن نتكلم عن البدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليس مني، أو أنك لا يثني عليك الناس لكنك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الشيخ إن كنت تعبد، هذه إشارة يا إخوة إلى مسألة عند أهل العلم، وهي أن الإخلاص والمتابعة شرطان لصحة العبادة، أما العادة فلا يشترط فيها الإخلاص ولا المتابعة. العادات التي ليست من باب العبادات، والعادة يا إخوة ضابطها عند أهل العلم ما يكون المقصود منها الدنيا، المال مثلا، البيع عند أهل العلم عبادة، الإجارة، البيع عند أهل العلم عادة، الإجارة عادة، فالبيع لا يشترط له الإخلاص، لو لم ترد وجه الله بالبيع البيع صحيح، ولا يشترط المتابعة. فالبيوع الجديدة صحيحة، لكن يشترط أن تجتنب في عاداتك ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اللباس، اللباس عادة لا يشترط فيه الإخلاص، ولا يشترط لصحته المتابعة. تلبس ما يلبس الناس، تلبس ما يلبس الناس، ولا يشترط أن تكون مخلصا لله عز وجل، لكن يجب ويشترط أن تجتنب ما نهى الله عنه في اللباس وهكذا. إذن يا إخوة، في العبادة يشترط الإخلاص والمتابعة، أما في العادة فلا يشترط الإخلاص، وإنما يشترط الإخلاص لتثاب على العادة. العادة صحيحة بدون إخلاص، لكن تريد الثواب على العادة أخلص. النوم لا يشترط فيه أن تريد وجه الله، لا يشترط فيه أن تريد وجه الله، لكن إذا أردت أن تثاب على النوم فابتغي بذلك وجه الله، أن تتقوى على طاعة الله. إذن العادة لا يشترط لصحتها الإخلاص ولا المتابعة، لكن لها شرط، وهو أن نجتنب ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في تلك العادة. إذن ما فائدة القيد إن كنت تعبد إخراج العادة؟ فإنها لا تدخل في هذين الشرطين. نعم. يقول رحمة الله عليه: توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. توكل على الرحمن حقا وثق به، هذا عمل القلب. فإذا عبدت الله موحدا له فتوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع أمورك، ومنها العبادة. فإذا فعلت العبادة فلا تمتن بها على الله، لا تقل أنا صليت أنا صمت، لا تمتن بعبادتك على الله، بل كلما زدت في العبادة زدت تواضعا لله عز وجل وذلا لله عز وجل. وتوكل على الله في قبول هذه العبادة، وفوض أمرك إلى الله عز وجل، وكذلك في أمور دنياك. والتوكل خلاصته تعلق القلب بالله والاعتماد عليه في جلب النفع أو دفع الضر. أن تعلق قلبك بالله وتعتمد على الله في جلب النفع وفي دفع الضر ثقة بالله مع العمل بالأسباب. ويقابل التوكل يا إخوة العجز، والعجز كما يقول العلماء في هذا الباب نوعان. العجز الذي يقابل التوكل نوعان: النوع الأول عجز بالاعتماد على الأسباب، فالاعتماد على الأسباب عجز. أن تعلق قلبك بالسبب هذا عجز، كأن تعتمد مثلا على الطبيب فتعلق قلبك بالطبيب وأن الشفاء من الطبيب، فهذا عجز وهو مقابل للتوكل. والنوع الثاني عجز بتعطيل السبب، فيأتي أناس ممن يسمون بالمتصوفة، ممن يسمون بالدراويش، يقولون نحن متوكلون لا نفعل الأسباب، فهم لا يفعلون الأسباب مطلقا ويقولون نحن متوكلون. وهذا في الحقيقة لا يمكن، لا يمكن لمخلوق أن يترك السبب من كل وجه، بل لا بد أن يفعل الأسباب. يعني ما يمكن لرجل أن يقول أنا متوكل على الله في أن يرزقني الأولاد وما أتزوج، هذا ما يمكن ولا يتخيله إنسان. ومع ذلك فهذه الدعوة عجز، فإن فعل الأسباب من التوكل على الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى وسطية عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون اعمل بالسبب واعتمد على الله، اعمل بالسبب واعتمد على الله، فقلبك معلق بالله وتفعل السبب ثقة بالله عز وجل. ومن توكل على الله سبحانه وتعالى كفاه الله، وكان الله عز وجل حسبه، والله عز وجل بالغ أمره، فما أراده الله عز وجل سيكون. ولذلك يا عبد الله إذا توكلت على الله عز وجل فلا تعجل، إذا توكلت على الله واعتمدت على الله فلا تعجل، لأن الله عز وجل بالغ أمره، فما أراده الله عز وجل سيكون. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالمتوكل على الله الله حسبه، لكن لا يعجل، فإن الله بالغ أمره سبحانه وتعالى، فلكل شيء عنده قدر بحكمة ووقت بحكمة، وأنت لا تدري متى الوقت. إذا توكلت على الله في حصول النفع أو في دفع الضر وفعلت الأسباب فانتظر الخير من الله عز وجل ثقة بالله عز وجل، ولا تعجل، فإنك لا تدري ما الخير ومتى يكون الخير. يا إخوة، كلنا يريد الولد، وكلنا يظن أن الولد خير، لكن قد يكون الولد شرا على أبيه. وكم من أب انتظر الولد سنين طوال، فلما جاء الولد تمنى أنه لم يولد. فالله عز وجل حكيم عليم، رؤوف رحيم. ولذلك يا إخوة، الله عز وجل يهب من يشاء من عباده ذكورا، ويهب من يشاء من عباده إناثا. هذا ليس من الرجل ولا من المرأة، هذا هبة من الله عز وجل. وقد يرزق الله الرجل ذكرانا وإناثا، وقد يحرم الله الرجل من الذرية لحكمة لا ندري، ربما لو رزق الذرية لعاش شقيا، ولربما فتن، فالله لحكمة منعه من الذرية. ربما أن الله علم منه أنه لو رزق الذرية للها بالذرية عن ذكر الله، وإذا لم يرزق بالذرية تعلق لسانه وقلبه بالله فكان داعيا ذاكرا ما بقي. فنحن لا ندري ما الخير، ولكننا نعرفه بالظاهر ونرجوه من الله، ولا ندري متى يكون الخير، فإن لكل شيء وقتا وقدرا. إذن من حقيقة التوكل أن نكل الأمر إلى الله ثقة بالله، نفعل السبب ونكل الأمر إلى الله ثقة به سبحانه وتعالى، فهو سبحانه أحاط بكل شيء علما، وهو الحكيم الخبير اللطيف الودود الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى. ومن توكل على الله أغناه الله عن كل من سواه في أموره كلها، وأرشده إلى ما ينفعه في دينه ودنياه. فالتوكل يا إخوة سر التوفيق، سر التوفيق أن تتوكل على الله حقا وصدقا. فمن أراد أن يوفقه الله ويرشده الله ويهدي الله له أولاده، يهدي له ذريته، يهدي له أهل بيته، فليتوكل على الله ليفعل الأسباب، ويتوكل على الله ثقة بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد. الله أكبر. الإنسان يا إخوة وهو في طريقه إلى الله، كلنا نسير في الطريق، الإنسان وهو في طريقه إلى الله هناك ما يدفعه ليتقدم، وهناك ما يمنعه ويقف عثرة في طريقه، هناك ما يعجله وهناك ما يبطئه، فهو بحاجة إلى الصبر. الصبر فيه الثبات على الطريق، وفيه دفع الموانع التي تعوق الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. والصبر كما يقول العلماء ثلاثة أنواع: الصبر عن معصية الله، يا إخوة المعاصي مفاسد، ما من معصية إلا وفيها مفسدة، لكنها غلفت بالشهوة، غلفت بالشهوة، ولو بان للإنسان حقيقة المعصية ما أقدم عليها، لكن الإشكال أنها مغلفة بشهوة زائلة ولذة عاجلة، فهي تحتاج إلى صبر، أن تصبر عن النظر إلى الشهوة العاجلة حتى تصل إلى معرفة حقيقة المعصية فتجتنب هذه المعصية. ولذلك يقول العلماء: لكل معصية لذة، لو لم توجد لما أقدم عليها عاقل. يعني من أقبح المعاصي الزنا، يعني كل إنسان إذا تصور حقيقة الزنا يشمئز منه ويبتعد عنه، لكن هذا الزنا غلف بشهوة ولذة عاجلة زائلة، فإذا لم يصبر الإنسان عن هذه الشهوة حتى تزول هذه القشرة الرقيقة عن المعصية قد يقع في المعاصي والعياذ بالله مغترا بها، لكن إذا صبر ستنكشف له حقيقة المفسدة وحقيقة المعصية. فلا يقدم على المعاصي، فالمعاصي مفسدة في ذاتها، حسرة بعد وقوعها، لكن العبد إذا لم يصبر عن مقدمتها تردى في حقيقتها، فلا بد من الصبر عن هذه الشهوات، لأن النار حفت بالشهوات. ولهذا قال الشيخ: تصبر عن العصيان، تصبر، لاحظ ما قال اصبر، تصبر، لأن الأمر يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى زيادة حذر. تصبر عن العصيان. والنوع الثاني: الصبر على أقدار الله وعلى البلاء الذي ينزله الله عز وجل بعباده، والله يبتلي عبده بما يشاء لحكمة عظيمة، والعبد مطلوب منه أن يصبر على هذا البلاء، فمن صبر على البلاء كان خيرا له. يا إخوة، البلاء بالصبر يصبح خيرا، المصيبة بالصبر تصبح خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له. ومن الصبر على البلاء يا إخوة الصبر على أذية الناس، الصبر على أذية من تخالطهم، لا بد من أذى، لا بد من كلمة، لا بد من فعل، فلا بد من الصبر. المؤمن الموفق يخالط الناس ويصبر على أذاهم فيؤجر على هذا، أذى الناس لا يجره إلى ما لا يليق به، بل يعمل بما يليق به، وإن آذاه الناس يصبر على أذاهم ويكون حليما مع الناس. ولذا قال الشيخ واصبر لحكمه، لحكمه أي حكمه القدري، أي اصبر على الأقدار، اصبر على البلاء. والنوع الثاني صبر على طاعة الله، فالطاعة تحتاج إلى صبر، لأن الجنة حفت بالمكاره، والطاعة طريق الجنة، لن تصل إلى الجنة إلا بالطاعة بفضل الله سبحانه وتعالى. فيحتاج الإنسان أن يصبر، أن يصبر ليفعل، وأن يصبر ليثبت ويستمر. الإنسان قد يسمع النصوص في قيام الليل، ويسمع كلام السلف في لذة قيام الليل، ويحدث نفسه أنه يريد أن يقوم الليل، لكن ليس عنده صبر، فلا يتحقق له المقصود. لماذا؟ لأن النفس تدعوه إلى النوم. اليوم سمع النصوص، قلبه اطمئن، يعني تشوق إلى أن يكون من أهل الليل، جاء بعد صلاة العشاء قال أصلي الليل، قال له الشيطان لا، آخر الليل أحسن، أخره إلى آخر الليل، أراد أن يستيقظ، نفسه قالت اليوم أنت تعبان، نم غدا، غدا إن شاء الله، العمر طويل. فيحتاج أن يصبر، يحتاج أن يصبر ويقاوم ويجاهد هذه العوائق التي تعوقه عن الطاعة. ثم إذا فعل يحتاج أن يصبر ليثبت ويستمر، ويحتاج أن يصبر عن ما قد يفسد العمل من رياء أو غير ذلك. ولذلك قال الشيخ وصابر على الطاعات، تصبر عن العصيان وصابر على الطاعات، لأن الطاعات تحتاج مداومة، وصابر المصابرة تعني المداومة. يا إخوة كلام العلماء موزون. تصبر عن العصيان، العصيان يحتاج مجاهدة في الصبر، قوة، ولذلك قال تصبر. الطاعات تحتاج مداومة، ولذلك قال الشيخ وصابر، والمصابرة تقتضي المداومة. وبالجملة يا إخوة كل طريق الإنسان إلى الله يحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى الصبر في معرفة الطريق، لأنك لا تعرف الطريق إلا بالعلم، والعلم ثقيل، العلم ثقيل جدا، فيحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى صبر في سلوك الطريق، وتحتاج إلى صبر في الثبات على الطريق، وتحتاج إلى صبر عن العوائق التي تعيقك في الطريق. والصبر والمصابرة هي طريق الفلاح والنجاح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. طريق الفلاح أن تصبر، لن تنال الفلاح بلا صبر، لن تنال الفلاح بلا صبر. فطريق الفلاح أن تكون صابرا مصابرا على الطريق. فهذا الأمر من أهم ما ينبغي أن نعتني به أيها الإخوة، التوكل على الله والصبر. نتوكل على الله في جميع أمورنا، ونثق بربنا، ونصبر في طريقنا إلى الله عز وجل. ومما يعينك على الصبر أن تعلم أن هذا الطريق قصير، هذا الطريق الذي نصبر عليه قصير، ليس بطويل، ليس شيئا بالنسبة للآخرة. كم مضى من أعمارنا منا من تجاوز 30، ومنا من تجاوز 40، ومنا من تجاوز 50، كلها مرت والباقي قليل مهما طال. وعاقبة الصبر حميدة، وكما قال ابن القيم رحمه الله: الجنة لا تنال إلا على جسر من التعب، ومن آثر الراحة فلم يصبر فاتته الراحة. فمما يعيننا يا إخوة على الصبر أن ندرك حقيقة الدنيا، وإذا أردنا أن ندرك حقيقة الدنيا فلنقف وقفها الآن فقط. رمضان العام الماضي كنا في مثل هذه الأيام ننتظر هل يكمل شعبان أو ينقص، ننتظر رمضان. منا من بدأ يعاهد نفسه: أنا هذه السنة في رمضان إن شاء الله سأختم القرآن مرتين ثلاثا أربعا، سأحرص سأحرص سأحرص. ثم دخل علينا رمضان العام الماضي، نشطنا يومين ثلاثة ثم لم نصبر ففرطنا. فلما جاء آخر رمضان وقد مر سريعا جدا لأنه أيام معدودات كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، لما مر سريعا وكدنا أن نودعه بدأنا نعاهد لهذا العام: أنا هذا العام فاتني، لكن إن شاء الله إن أحيان الله إلى العام القادم لأفعلن وأفعلن وأفعلن. وها نحن هذه الأيام في نفس موقفنا العام الماضي، والله أنا أقف كأني بالأمس. سنة سنة كاملة طوتنا وطويناها وذهبت بما فيها، والله ما بقي فيها ضحك، ما بقي فيها أكل، ما بقي فيها شرب، ما بقي فيها شيء من أمور الدنيا، كلها راحت، لكن بقي ما سجل في الصحف من خير أو شر. والله أكرمنا بأننا نستطيع أن نهدم الشر الذي في الصحف بتوبة صادقة، وقفة صادقة وتوبة صادقة. الآن نقفها، كل الشر الذي كتب علينا في خلال هذا العام إن كنا صادقين في توبتنا يمحى. لكن شاهدي يا إخوة، انظروا كيف الدنيا تمر سريعة وأعمارنا محدودة معدودة لن تزيد على العدد. هذه سنة ما ذهبت، والله أعلم ما بقي من السنوات، هل بقي سنة أو ما بقي، هل بقي يوم ولا ما بقي، الله أعلم. وهذا يا إخوة لو أدركنا حقيقة فإنه يعيننا على أن نصبر في الطريق، فإن هذا الطريق مع كونه قصيرا إن صبرنا عليه فهو يوصلنا إلى الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين. فأسأل الله عز وجل أن يحيي قلبي وقلوبكم، وأن يجعلني وإياكم من عباده المعتبرين، وأن يجعل أيامنا القادمة خيرا لنا لا علينا، وأن يكفينا شر أنفسنا والشياطين، وأن يصبرنا على الخير حتى نلقاه. لعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين، نفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، يقول: نحن من ألبانيا أجرنا غرفة لنصلي التراويح لأن إمام المسجد يصلي 23 ركعة أو يصلي 4 بتشهد بعد ركعتين كصلوات الفريضة، ونسأل هل نصلي حتى العشاء في هذه الغرفة أو نصلي معهم العشاء وبعد ذلك نصلي في هذه الغرفة؟ بل تصلون العشاء في المسجد، صلون العشاء حيث نادى به فإن الصلاة المفروضة للرجال واجبة حيث ينادى نداء عاما بالصلاة، فما يكفي مثلا أن نفطر في بيت ثم نصلي المغرب جماعة ونقول قد فعلنا الواجب. الواجب أن نصلي في المسجد حيث ينادى بهن، أي النداء العام للمؤمنين، ثم بعد ذلك إن شئتم أن تصلوا التراويح في الغرفة لكي تطيلوا في القراءة وتصلوا 11 ركعة ويعني تحاولوا أن تطبقوا السنة عددا وكيفا، فهذا شيء طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: أريد الذهاب للعمرة في آخر شعبان، وعندي نية العمرة في رمضان وأنا هنا، وسأذهب إلى جدة لزيارة أرحامي، وفي نيتي من هنا أن أعود بعمرة من جدة، هل في ذلك شيء؟ الحمد لله، ما دمت ستذهب وتؤدي عمرة في مكة ثم ستذهب إلى جدة لتزور أرحامك بعد العمرة التي أديتها في مكة ثم ستعود من جدة إلى مكة في رمضان، فلك أن تحرم ولله الحمد والمنة من جدة بالعمرة ولا حرج. سلام الله عليكم. وهذا سؤال له علاقة بذلك السؤال. يقول: ذكرتم أن الخروج من مكة لأجل أداء عمرة ثانية لا ينبغي، لكن قلتم أنكم لا تقولون بتحريمه، فما وجه وصف شيخ الإسلام رحمة الله عليه لذلك بأنه بدعة؟ الذي يظهر لي والله أعلم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يحرمه، ولكن شيخ الإسلام يذهب منح السلف في التغليظ في الخروج لأداء العمرة في التنعيم، وإلا ما يعرف يعني عن أهل العلم قول بالتحريم. والإجماع منعقد على من أحرم بالعمرة من التنعيم لازمه أن يتمها، ولو كانت يعني بدعة لا ما لزمه أن يتمها، فمن أحرم من التنعيم لزمه أن يتم هذه العمرة وتكون صحيحة، وعليه فإنا نقول إن الخير في تركها، إن الخير في تركها، ولكن لا نستطيع أن نقول بحرمتها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: في حديث حق المسلم على المسلم وإذا دعاك فأجبه. نعم. يقول: هل هنا يقصد به الوليمة فقط أو كل دعوة؟ الدعوة نوعان: دعوة إلى وليمة العرس، وهذه متأكدة، ومن دعي إلى وليمة العرس فلم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، دلت على ذلك أحاديث متعددة. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن إجابة دعوة العرس واجبة بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون فيها حرام، فإن كان فيها حرام فإنه لا يجوز أن تجاب، ما دام أن الإنسان لا يستطيع أن ينكر ذلك الحرام. أما إذا كان يستطيع أن ينكر الحرام فذهب لينكره فأنكره فانقطع فالحمد لله، وإن ذهب فأنكره فلم ينقطع ثم خرج فهذا خير. أما إذا كان هناك منكر في الوليمة ولا يستطيع الإنسان أن ينكره فلا يجوز أن يحضر هذه الوليمة التي فيها المنكر. والشرط الثاني أن لا يتضرر بالإجابة، فإنه لا ضرر ولا ضرار، ودفع الضرر مقدم على جلب المصلحة. ولذلك مثلا لو كانوا يؤخرون العشاء إلى وقت متأخر من الليل ويؤدي هذا به إلى أن ينام عن صلاة الفجر، أو تفوته خيرات في الليل قد اعتادها، ف فهنا نقول إنه لا يجب عليه أن يجيب هذه الوليمة ما دام أنه يتضرر. وإذا أجيب الإنسان إلى وليمة الزواج وكان هذا في النهار وكان صائما فإنه مخير، إذا كان الصوم نافلة مخير بين أن يفطر فيأكل معهم وبين أن يصلي. ومعنى أن يصلي قال بعض أهل العلم معناها أن يدعو، يعني يحضر ويبقى صائما ويدعو لهم، يدعو لأهل الوليمة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وقال بعض أهل العلم بل المعنى أنهم إذا قاموا يأكلون يقوم يتشاغل بالصلاة، فإذا قاموا إلى الأكل يقوم هو فيصلي. وهذا وإن كان اللفظ يحتمله إلا أن الأول أقرب والله أعلم إلى الحكمة والمقصود. والنوع الثاني الدعوة إلى غير وليمة العرس، وهذه يستحب إجابتها وليست واجبة، ليست واجبة، فإن المطلقة هنا يحمل على المقيد هناك، لكنها من حسن الخلق ومن الأمور الطيبة ما لم يكن فيها ما يمنع من إجابتها. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: يوجد بعض الإخوة في أوروبا يريدون أن يفتحوا مسجدا لينتشر المنهج الحق في هذه البلاد، ولكن يقول كما تعرفون في هذه البلاد لا يستطيعون ذلك إلا تحت اسم جمعية خيرية مع حساب في إحدى البنوك الربوية، هل هذا جائز؟ نعم، لا بأس للإخوة في أوروبا أن ينشئوا جمعيات خيرية ليستطيعوا أن يقوموا بالأنشطة الدعوية، لأن الأنظمة هناك تمنع من النشاط الفردي إلا تحت غطاء رسمي في مثل هذه الجمعيات، لكن يشترط في هذه الجمعيات أن لا يقوم عليها ولاء وبراء، ويصنف المسلمون بحسب موقفهم من هذه الجمعية، بل تكون أداة لتحقيق المقصود، وأن يلتزم القائمون عليها بالطريق الصحيح والمنهج السليم. وأما وضع حساب في البنوك الربوية لمجرد الإيداع من غير أخذ فوائد، وإذا كانت الفوائد جبرية تصرف في مصالح المسلمين العامة الممتهنة فلا حرج في هذا، ويجوز أن تفتح الجمعية حسابا في ذاك البنك الربوي. فإذا كان البنك يعطيها الخيار بين أن يكون الحساب ذا فوائد كما يسمون ذلك أو يكون بلا عوائد، فإنه يجب عليها أن تأخذ بلا عوائد. أما إذا كان لا خيار فإنه إذا دخل على الحساب عوائد ربوية يتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين الممتهنة كالطرق ودورات المياه ونحو هذا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هنا بعض الأسئلة تتعلق بالسؤال المتعلق بالأذكار بالأمس، أحسن الله إليكم. أولا، هل وردت صفة تبين كيفية عقد التسبيح؟ كان يعقد، والعقد هذا ظاهره، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يسبحن بالأنامل، وبالأنامل تحتمل نفس العقد، لأن العقد عقد للأنامل، وتحتمل أن يكون العد بهذه الأنامل الثلاثة، فتعد بهذه الأنامل الثلاثة، فهي محتملة لهذا وهذا، لكن ظاهر السنة في العقد أنه العقد بالأصابع، لأن هذا هو الذي يسمى عقدا، إلا أن يراد بالعقد العقد فيكون هذه عقدة وهذه عقدة، والأمر في هذا واسع، والأقرب هو العقد بالأصابع. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما حكم الزيادة على العدد المقيد قصدا؟ لماذا جاء القيد؟ كل قيد جاء في الشارع فهو لحكمة، إذا أراد الإنسان أن يأتي بالمقيد فليأتي به كما هو، إلا أن يرد في الحديث أو زاد. فإذا ورد في الحديث أو زاد فهذا إذن بالزيادة. أما إذا ورد العدد مقيدا ولم يرد فيه ما يدل على الزيادة فإن الخير والكمال أن يأتي به الإنسان بعدده وأن لا يزيد على هذا العدد. إذن ما ورد في الحديث مقيدا بعدد له حالان: الحالة الأولى أن يوجد في الحديث ما يدل على مشروعية الزيادة، كان يقول أو زاد كما جاء في بعض الأحاديث، فهنا تشرع الزيادة ويكون إذاك العدد محمولا على أدنى الكمال، على أدنى الكمال. والحالة الثانية أن يرد مقيدا بالعدد بدون ما يدل على الزيادة، فهنا تكون الحكمة والقصد شرعا أن يقتصر على هذا العدد. نعم. هل يحكم على الزيادة قصدا بأنها بدعة؟ لا، نحن نقول لأن النفل المطلق جائز، لكن ما يتحدد بعدد هو يحدده من تلقاء نفسه، فبدلا من 100 يقول 200، ها؟ لكن كونه يزيد هذا جائز، لكنه لم يأتي بالمقيد ولا يتحقق له الفضل الذي ورد في المقيد. وهذا إن شاء الله سيأتينا، الشيخ سيطيل في باب الأذكار وما ألذ الكلام عن الأذكار، وكيف لا يلتذ المؤمن بالكلام عن ذكر الله سبحانه وتعالى. سيكون هناك عدد من الأبيات في هذا الباب العظيم، ولعلنا نتعرض إلى بعض الضوابط هناك. نعم. سؤال أخير يتعلق بالأذكار، أحسن الله إليكم. يقول: متى يبدأ وقت أذكار الصباح وأذكار المساء، وهل من جاء بها بعد طلوع الفجر يكون قد أتى بها صباحا، ومن أتى بها بعد الظهر يكون قد أتى بها مساء؟ الصباح يبدأ بدخول الفجر، يبدأ بدخول الفجر، وكون الإنسان يؤخرها بعد الصلاة فهذا أحسن. ويستمر الصباح إلى أن يذهب اسمه في الضحى. وأما المساء فمن أهل العلم من يقول يبدأ من الظهر، ومن أهل العلم من يقول يبدأ ما بين العصر والظهر، ومن أهل العلم من يقول يبدأ من العصر، وهذا أقرب والله أعلم في الجملة أنه يبدأ من العصر إلى الغروب. والأذكار نوعان: نوع فيه ما يدل على إقبال النهار وإدبار الليل في الصباح فيكون في أول الوقت، وفيه ما يدل على إقبال الليل وإدبار النهار فيكون في آخر المساء، ونوع مطلق ليس فيه ما يدل على هذا فيكون في كل وقت الصباح أو في كل وقت المساء. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: رجل كان يعتدي على زوجته بالضرب مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، وأصيبت بمرض ارتفاع ضغط الدم، وهو الآن يريد أن يتزوج عليها لأنها مرضت، وأبناؤه يسألون هل لهم أن يمنعوه من الزواج خوفا على أمهم، لأنها إذا علمت بذلك فإن حالتها ربما تسوء أكثر، وإذا لم يكن لهم ذلك فما الحل الشرعي؟ بارك الله فيكم. والله هذا السؤال مركب. على كل حال، لم يجعل الله عز وجل للرجل حقا أن يضرب المرأة، فلا يجوز للرجل الزوج أن يضرب امرأته كضرب العبد وضرب الإذلال، وإنما أباح له أن يضربها ضربا غير مبرح لتأديبها إذا تعين هذا. فهو يضربها ليس ضرب المنتقم، حتى عند التأديب لا يضربها ضرب المنتقم، فلا يضرب وجهها ولا يضربها بما يعلم في جسدها. ولذلك انظروا تعبيرات السلف في هذا الضرب، قال بعضهم بالمسواك، يضربها بالمسواك فقط ليظهر لها يعني أنه مستاء من هذا الخلق. وقال بعضهم بطرف ثوبه يضربها بطرف ثوبه ما هو باللي والخيزرانة أعوذ بالله. يبلغنا الآن أن بعض الرجال يأخذ ويضرب رأسها في الحائط, ما يجوز هذا. والقاعدة يا إخوة أن الضعيف ينتقم الله له. المرأة ضعيفة في بيت الرجل فلا يجوز أن يطلق لخلقه السيء العنان في التعامل معها شتما وسبا وضربا وتعنيفا, بل الواجب أن يعاملها بالخلق الشرعي الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. إن احتاج إلى تأديبها ضربها ضربا لا يكسر عظما ولا يؤثر في الجسد, يشعر بالمقصود فقط. أما كما يقول الأخ السائل إن هذا الزوج يضربها ضربا شديدا حتى أصيبت بضغط الدم من شدة الإهانة والضرب ونحو ذلك, فهذا حرام والله, هذا حرام, وسيحاسب عليه العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول السائل إن أباه يريد أن يتزوج أخرى لأن أمه أصبحت مريضة, فهل لهم أن يمنعوا والدهم من الزواج بأخرى خوفا على أمهم من أنها إذا علمت أنه سيتزوج ثانية تسوء حالتها؟ نقول أولا لا ولاية للأبناء على الأب, ولا يجوز للأبناء أن يجبروا الأب على شيء لا بقوة ولا بغير قوة, لأن ليس لهم حق على أبيهم, أعني حق ولاية, وإنما لهم النصح وأن يتكلموا معه بالكلام الطيب وأن يقولوا له إن أمنا يعني قد تموت بسبب هذا الفعل ونحو ذلك, فلو أنك تؤخره حتى نرتب أو نحو ذلك. هذا الأمر ممكن, لكن نحن نقول لابد أن ننظر إلى حال الوالد. إذا كانت هذه المرأة أصبحت مريضة بحيث لا تعطيه حقه في الفراش وهو لا زالت له رغبة ويخاف على نفسه الزنا, فلا يجوز أن يمنع ولا يجوز أن يقال له اترك, لأنه هنا يجب عليه أن يتزوج ما دام أن له شهوة ويخاف على نفسه الزنا. ولا تستطيع المرأة هذه المرأة المريضة أن تعطيه حقه. أما إذا كان بلغ من السن أنه لا شهوة له غالبة أو يعني لا يخاف على نفسه, فهذا يتفاهم فيه مع الوالد في أن يؤخر هذا الأمر. أما أن يجتمع عليه الأبناء ويغرضون له ويعني يهددونها ونحو هذا, فهذا لا يجوز للأبناء على كل حال. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول أحسن الله إليكم, ما هو ضابط حد الإكثار الذي يدخل فيه العبد في الذاكرين الله كثيرا؟ وهل إذا استغفر الله سبعين مرة أو مئة يكون من الذاكرين الله كثيرا؟ هذا وصفه الله وأطلقه, وللإطلاق حكمة, وهي أن يجتهد العبد في ذكر الله عز وجل ما استطاع, فيحرص على أن يذكر الله في كل حين. كل حين يستطيع أن يذكر الله فيه يحرص على أن يذكر الله. وذكر الله عبادة عظيمة ذات ثواب عظيم لا تحتاج إلى كلفة. وأن تقود السيارة, تقود السيارة وتذكر الله, تقرأ القرآن, تراجع حفظك, أعظم ذكر الله قراءة القرآن. تقول سبحان الله والحمد لله, أستغفر الله, لا إله إلا الله, والله أكبر, وأن تقود السيارة وأنت واقف عند الإشارة في الحر بدل ما تتأفف وتسب الحكومة وتسب السيارات وتسب الرصيف، اذكر الله عز وجل، اشتغل فرصة جاءتك. كم ستقول الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، أستغفر الله، فرصة عظيمة جاءتك. فمن حكمة الإطلاق أن يذكر الإنسان من غير قيد، كلما سنح له الذكر ذكر الله عز وجل ما لم يكن يعني على أمر يقتضي خلاف هذا، وهذا سيأتي إن شاء الله له كلام قريبا بحول الله وقوته. أن يستغفر الله 70 مرة فلا شك أنه من ذكر الله كثيرا، وإن زاد فحسن، وإن زاد فحسن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة، وأحيانا 100 مرة، يعد له 100 مرة، وأحيانا أكثر، فيستغفر في اليوم 70 مرة أو أكثر، يكثر من الاستغفار ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يكون من الذاكرين الله عز وجل كثيرا والذاكرات. ومن صدق الله صدقه الله، لا تخف مما عند الله، خف مما عندك. إن صدقت الله فأكثرت فإن الله كريم، فإن الله كريم. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: امرأة مريضت واقترضت قرضا لإجراء عملية، والآن طلب منها سداد القرض، فهل يجوز لها أن تسدد القرض من الفوائد الربوية؟ بالفوائد؟ من الفوائد الربوية. بالفوائد ولا من الفوائد؟ من الفوائد الربوية. الربا تأخذ من الربا الذي عند الناس وتسدد. ما فهمت السؤال، يعني هل اقترضت قرضا ربويا؟ لا، يعني اقترضت قرضا حسنا، تقول هل يجوز لي أن أسدده من الفوائد الربوية التي لها أو لغيرها؟ التي عند الناس. يقول الشيخ ياسين والعهدة عليه، يقول إن السؤال هكذا: امرأة اقترضت قرضا حسنا ليس قرضا ربويا من زيد من الناس لكونها كانت مريضة تحتاج إلى عملية، والآن هي مطالبة بأن تسدد القرض، فهل يجوز لها أن تسدد القرض من الفوائد الربوية التي تعطى للآخرين؟ نحن نقول يا إخوة، من ألزم بالفوائد الربوية وكان مضطرا لأن يضع حسابه في البنك الربوي يجب عليه أن يتخلص من هذه الفوائد، ما يتصدق بها، يتخلص منها. وهذا التخلص لا يوضع في الأمور الطيبة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإنما يوضع في مصالح المسلمين الممتهنة، كما ضربنا المثال: لو أرادوا سفلة الطريق إلى القرية يساهم معهم بهذا المال، لو أرادوا بناء دورات مياه لمسجد يساهم معهم بهذا المال. ويدخل في هذا إعطاء المال لأصحاب الضرورات في الدين، يعني إنسان مدين وليس عنده وفاء، ولو لم يسدد سيسجن أو كان مسجونا فعلا، فيعطى من هذا المال. أما ما عدا هذا فأنا لا أرى أن يوسع. بعض مشايخنا وعلمائنا يقولون حتى يعطى الفقراء ويعطى المساكين، لكن أرى والله أعلم أن يقيد هذا ولا يطلق، لأن الفوائد هذه خبيثة ولا تأتي بخير، ولو أطلقناها وقلنا لهم أعطوا الفقراء والمساكين سيأتي عوام المسلمين يقولون والله فيها خير، أغنينا كذا فقيرا وأعطينا كذا مسكينا وكذا، ونحن نعتقد جازمين أنه لا خير فيها. السلام عليكم. يقول: رجل حلف أن سعر السلعة كذا ثم شك في السعر، فهل عليه كفارة يمين؟ طبعا يا إخوة، من القبائح ومن كبائر الذنوب أن يحلف البائع على السلعة ويكذب في هذا ويقول والله اشتريتها بكذا والحقيقة أنه اشتراها بأقل، أو والله بعتها بكذا وهو في الحقيقة ما باعها بكذا. فهذه من كبائر الذنوب، وهذه اليمين تسمى باليمين الغموس، واليمين الغموس سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في النار وليس لها كفارة. فإذا كان الإنسان قد حلف عامدا كاذبا فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب لا تطفئها إلا توبة صادقة. وإن كان الإنسان يظن أنه كذا وغلب على ظنها أنه كذا فحلف ثم تبين له أنه أخطأ، فالله عز وجل لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فعليه فهذا خطأ، فأرجو الله عز وجل أن لا يؤاخذه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: أنا أبيع ثيابا مفصلة بالطلبيات، أشتري أولا الأقمشة بالجملة فتكون بحوزتي ثم أخذ الطلبية من الزبون، ولكن لا أخيط الثياب بنفسي بل عندي اتفاق مع خياط وهو يخيط الثياب لزبائني بسعر ثابت، فهل هذا جائز وهل يعتبر من الاستصناع؟ أعد. يقول: أنا أبيع الثياب مفصلة بالطلبيات، طيب، أشتري أولا الأقمشة بالجملة، طيب، فتكون بحوزتي، نعم، ثم أخذ الطلبية من الزبون، نعم، ولكن لا أخيط الثياب بنفسي بل عندي اتفاق مع خياط وهو يخيط الثياب لزبائني بسعر ثابت، فهل هذا جائز وهل يعتبر من الاستصناع؟ الاستصناع جائز وقد جرى به عرف المسلمين عبر الأزمان، والاستصناع معناه طلب الصنعة، بأن يطلب شخص من شخص أن يصنع له شيئا، كأن يصنع له ثوبا أو يصنع له بابا، وتكون المواد من الصانع ويقوم هو بالصناعة، فهذا جائز. لكن إذا لم يكن هو الذي يصنع وإنما يصنع له ثم يبيع هذا في الحقيقة للناس فهو وسط بين طرفين، فهذا ليس استصناعا، هذا ليس استصناعا، وإنما يكون باع ما لا يملك. والطريق الصحيح هنا أن يشارك الخياط بحيث يعني يبحث عن صيغة فيكون الخياط شريكا له في الصناعة ويقوم بهذا العمل، فإذا فعل هذا يكون هذا استصناعا. أما الصورة التي ذكرها فالأخ طرف وسط بين طرفين، المشتري الذي يشتري منه لا يشتري من الخياط، يشتري منه وبين الخياط، فالحقيقة هو مستصنع عند الخياط إذا كانت القماش من عند الخياط، أما هذا المشتري فليس مستصنعا منه وإنما مشتري منه، فيكون إذا كان الثوب لم يحصل باع ما لا يملك، إلا إذا خرجنا الأول على صورة السلم فيكون العقد بينه وبين الأول من باب السلم على القول بأن السلم يوسع فيه، والثاني يكون استصناعا. لكن هل هذه الصورة كلها استصناع؟ الجواب لا. طيب كيف نجعلها استصناعا كلها؟ نقول لهذا الرجل الذي يشتري القماش شارك الخياط فيكون شريكا لك، فيكون هذا استصناعا. ولعلنا نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.